الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس التفسير لكتاب الحافظ ابن كثير على شيخنا سعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفع به. اليوم الخميس السادس عشر من صفر من سنة 43,400,000، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل قدنا إلى شيء سهلا. ما بعد، فبسناد المتصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم في أثناء سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال الحافظ ابن كثير قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يسأل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا لا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشير فقالا يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة. فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج لقول يصنع كل شيء إلا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء وأكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن كلمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وقال أبو داود أيضا حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله عن ابن عمر يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثت أنها سألت عائشة قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد. قالت أخبرك قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى إلى مسجده. قال أبو داود تعني مسجد بيتها فمن صرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد. فقالت إني حائض فقلت إني حائض. فقال وإن اكشفي عن فخذي. فكشفت فخذي ووضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام صلى الله عليه وسلم. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار عمارة بن غرام عبد الرحمن بن زياد عبد الله بن عمر وغانم كلهم لا يحتجون مغرام مجهول لا زياد ضعيف مقبولة أو مجهولة. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار وقال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسروق قال ركب إلى عائشة فقال السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة أبو عائشة مرحبا مرحبا فأذنوا له. فدخل فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي. فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال ما لرجل من امرأته وهي حائض. فقالت له كل شيء إلا فرجها. ورواه أيضا عن حميد بن أسعد عن يزيد بن زريع عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصغر عن مسروق قال قلت لعائشة ما يحل لرجل من امرأته إذا كانت حائضة. قالت كل شيء إلا الجماع. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن ويكي وعكرمة. وروى ابن جرير أيضا عن أبي كريم عن ابن أبي زائدة عن حجاج عن ميمون بن مهران عن عائشة قالت له ما فوق الإزار. قلت وتحل مضاجعتها وأكلتها بلا خلاف. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت في فمي فيه وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وإني حائض طامث فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وإن أصابه يعني ثوبه شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه. أما ما رواه أبو داود قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ابن اليمان عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت قلت إذا حبت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندمنه حتى ندخل وهو محمول على التنزل والاحتياط. وقال آخرون إنما يحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار كما ثبت في الصحيحين عن مأمونة بنت الحارث الهلالية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائها مرأة فتزرت فيه حائض. وهذا رفض البخاري ولهما عن عائشة نحوه وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمي عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأة أنه حرام أم عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ما فوق الإزار. ولأبي داود أيضا عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ما فوق الإزار والتعفف من عن ذلك أفضل. حديث كيف أما صبر فلا يشاهد ما يقول الكلام هذا يعني الحديث خلافه عموما يعني الاتجاه عموما إلا الفرج يعني هو قليل يعني اسمعوا كل شيء إلا النكاح عصر عصر الفارس ومزلوق قبل قليل يعني مساعد عائشة رضي الله تعالى عنه يعني كان من الكتاب كان الكتاب كان الجادة حسوا عليها يعني أبو قلاوة لما ترك الصلاة الله وذهب إلى الشام قالوا لي يروي عنه حادث قال له بسعد محمد سيرين وجازه ومع ذلك يعني امسك يعني عن الاجازه او تصريح الروايه لكن صحيح انها صحيح حكمها حكم المتصل حكمها المتصل حكمها حكم الاخبار لان كتاب واجازه في عين واحد وهو رواية عن عائشة كما تقدم ابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح وهذه الأحاديث وما شابها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منها وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيره وما أخذوهم أنه حريم الفرج فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه هو المباشرة بالفرج ثم من فعل ذلك وقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه وهل يلزم مع ذلك كفارة أم لا فيه قولان أحدهما نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار وفي لفظ للترمذي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الرعاية حق الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار والقول الثاني هو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء بذلك وليستغفر الله عز وجل لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم موقوفا هو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن تفسير لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا ومفهومه حلو إذا انقطع قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما عملاه في الطاعة وقوله ويسألونك عن المحيض وقل هذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية الطهر يدل على أن يقربها فلما قالت ميمونة عائشة كانت إحدانا إذا حاضت اتزلت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع بعد إيه؟ وقد قال به طائفة من السلف وقال قال القرطبي وقال مجاهد وعكرمة وطاوس انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ هذا المفقود وقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة و وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وليس له في ذلك مستند، لأن هذا أمر بعد الحظر. وفي أقوال العلماء ينصر منهم أن يقول إنه للوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم. ومنهم من يقول إنه للبعض، يجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب في نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب، كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو مباحا فمباح، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيتم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وعلى هذا القول تجتمع الأدلة، وقد حكاه الغزالي وغيره، واختاره بعض أئمة المتأخرين وهو صحيح. قد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إذا تعذر ذلك عليها بشرطه. إلا يحيى بن بكير من المالكية وأحد شيوخ البخاري، فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة مجرد انقضاء من حيض. ومنهم من يقول عن ابن عبد الحكم أيضها، قد حكاه القطبي عن مجاهد وعكرمة وطاوس كما تقدم، وإلا أبا حنيفة وصاحبيه، فإنهم رحمهم الله يقولون في ماذا؟ فيما إذا انقطع دمها لأكثر حيضه 10 أيام عنده إنها لا تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل وإلى غسل، وإن انقطع لأقل من ذلك فلا بد في حلها من الغسل، ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون ذمية فتحل بمجرد انقطاعه، والله أعلم. وقال ابن عباس حتى يطهرنا أي من الدم، فإذا تطهرنا أي بالماء. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن عيان والليث بن سعد وغيرهم. قوله تعالى من حيث أمركم الله، قال ابن عباس مجاهد وغير واحد عن الفضل، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فأتوهن من حيث أمركم الله، يقول للفرج ولا تعدو ولا تعدوه إلى غيره، ومن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة من حيث أمركم الله، أي أن تعتزلوهن، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطيف الدبري كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. قال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني طاهرات غير حيض. ولهذا قال تعالى إن الله يحب التوابين من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقدار والأذى، وهو ما نوع من كان الخالق أو في غير المأتى وقولوا نساؤكم حرث لكم. وقال ابن عباس الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم، مقبلة ومبيرة في صمام واحد كما تبدأ بذلك الحديث. قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المكدر قال سمعت جابرا قال كانت اليهود تقول إذا جمع من ورائها جان ولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، رواه مسلمون وأبو داود من حديث سفيان الثوري. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس بن جريج وسفيان بن سعيد الثوري أن محمد بن المنكدر حدثهم أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مكبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن جريج في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومجورة إذا كان ذلك في الفضل. وفي حديث بعد بن حكيم بن معاوية بن حجة القشيري عن أبي عن جده أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر، قال حرثك إن أئت حرثك أنها شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تأبر إلا في البيت. حديث وهو أحمد وأهل السنن. حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهي عدا عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر بن يحيى عن حلش بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال أتى ناس من حميق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الشاة، فقال له رجل إني أجب النساء فكيف ترى بذلك؟ فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين وقال حدثنا الحسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى المعافري عن حنش عن ابن عباس قال أنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم، في أناس من أنصاري أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك على كل حال إذا كان في الفرض. حديث آخر قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث كلكم عندكم مشكلة الأسد تبغى مشكلة الحديث مشكلة مشكلة الحديث مخالف الأسد أسد. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا يعقوب بن كاسم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصابه رعدا في دوره فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزل الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الآية ورواه ابن جرير عن يونس عن يعقوب به، ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحارث بن سريج عن عبد الله بن نافع به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خزيم عن عبد الرحمن بن عبيد الله للتصحيح. قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن الحسين عن عبد الرحمن بن سابق قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت إني لسائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك. قالت فلا تستحي يا ابن أخي. قال عن إتيان النساء في أدبارهن قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول من أجبى امرأته كان ولده. أجبى ولا جبى؟ صحيح بزيادة. أن الأنصار كانوا يجبون النساء وكانت اليهود تقول من أجبى امرأته كان ولده أحولا. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فأجبوهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فسألته أم سلمة فقالت الأنصارية فدعتها فتلى عليها دلاء نساءكم خلف لكم فأتوا خلفكم أن أجيكم سماما واحدا. رواه الترمذي عن النار عن ابن مهدي عن سفيان عن ابن خثيم به وقال حسن. قلت وقد روي من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة من المؤمنين أن امرأة أتت فقالت إن زوجيتي مجبية ومستقبلة فكرهته وألغى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا بأس إذا كان في صمام واحد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حسن وقال حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك. قال وما الذي أهلكك؟ قال حولت رحلي البارحة. قال فلم يرد عليه شيئا. قال فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أقبل وأجر واتقي الدبر والحيضة. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى الأشيب عن حسن عن عبد بن موسى الأشيب به وقال حسن الغريب. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا خالد بن سريج قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال أبعر رجل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أبعر فلان امرأته فأنزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقال أبو داود حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ قال حدثني محمد بن عبد المسلم عن محمد بن إسحاق عن مالك بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم وإنما كان أهل هذا الحي من الأنصار هم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل الكتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أبيات الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون الماء تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون بهن مقبلات ومديرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منه امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني فشري أمرهما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فشرى بالألف شرى بالسين كمان فشرى ما أنت بدأول شرى كنه هو فشرى عندك فشرى بالسين أنا عندنا في حديث هذا ما تضبط حاجة ما نجيت قال الإمام أحمد حدثنا الحسن حدثنا يعقوب القمي يلا بينات وفي واحدة أقرأ طيب سؤال نقول وقال الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا الزين قال حدثنا الحسن عن ثوبان عن عامر ابن ثوبان نعم. حسن عن ثوبان. خطأ. عندك كلام صح يا ابراهيم؟ ابراهيم زي زيو اي خطا. عندنا ابن ثومان. عندي جبر زي يعني الدين عن الحسن. قال عن عامر عن يحيى المعافرين عن انس عن ابن عباس قال انزل الله هذه الايه جزاؤكم حق لكم في اناس من الانصار اتوا من النبي صلى الله عليه وسلم فسالوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتيهما على كل حال اذا كان في قوم. فيهما ولا ابيها؟ فيهما. وقال ابن ثوبان ابن عامر قال حسن ابن ثوبان ابن عامر من السادسه مصري همداني قال ابو حاتم الرازي لا باس به وعن عامر بن يحيى الهادي. ايوه. عن حنش. قال روى عن ابيه ثوبان بن عامر. قال حسن. يمكن يكون حسن عن ثوبان برضه. ممكن هذا. الحسن بن ثوبان. نعم. وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني فسرى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله نساءكم حرف لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. ففرد بها أبو داود يشهد له بصحة ما تقدم من الحديث ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذا السياق. وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن المجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفوا عند كل آية منه وأسألوا عنها حتى انتهي في هذه الآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم عن ناشئكم. فقال ابن عباس إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء المكة ويتلذذون بهن فذكر القصة بتمام سياقها. وقول ابن عباس إن ابن عمر والله يغفرها وهم كأنه يشير إلى ما رواه البخاري قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر بن شبيه قال أخبرنا ابن عوي عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال أتدري فيما أنزلت؟ قلت لا. قال لا. قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وأنا في الصوت قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن ناشئتم قال أن يأتيها في هكذا رواه البخاري. وقد تفرد بي من هذا الوجه. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علي قال حدثنا ابن عون عن نافع قال قرات ذات يوم نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم عن ناشئتم. فقال ابن عمر اتدري فيما نزلت؟ قلت لا. قال نزلت في جان النساء في ادبارهن. وقال حدثني ابو خلافه قال حدثنا ابو الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي عن ايوب عن ابن عمر قال عن ابن عمر فاتوا حرثكم عن ناشئتم قال في الدبر وروي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر لا يصح. وروى النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابي بكر بن ابي ويس عن سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ابن عمر ان رجلا اتى امراته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا فانزل الله نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان جئتم. قال ابو حاتم الرازي لو كان هذا عند زيد بن اسلم عن ابن عمر لما اولع الناس بنافع وهذا تعليم منه لهذا الحديث. وقد روى عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر فذكره وهذا محمول على ما تقدمه انه ياتيها في قبلها من دبرها لما رواه النسائي ايضا عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن الفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن ابي النضر انه اخبره انه قال لنافع مولى ابن عمر انه قد اكثر عليك القول انك تقول عن ابن عمر انه افتى ان تؤتى النساء في ادبارهن. قال كذبوا علي ولكن ساحدثك كيف كان الامر. ان ابن عمر عرض المصحف يوما وانا عنده حتى بلغ نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان نجدتم. فقال يا نافع هل تعلم من امر هذه الايه؟ قلت لا. قال إنا كنا معشر قريش ندب النساء فلما دخلنا المدينة ما نكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهنا ذلك وعظمنه وكان النساء الأنصار قد أخذنا بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم. وهذا إسناد صحيح وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني عن الحسين بن إسحاق عن زكريا بن يحيى كاتب العمري وعن مفضل بن فضالة عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة فذكره وروى عن طاووس انه ذكره وقال عن عمر جاي وروى عن طاووس أنه قال كان بدو أمر قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي. وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم. وعزاه بعض من الإمام مالك في كتاب السر. وأكثر النساء ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بزجر عن فعله وطاعته. فقال الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن كثير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا إن الله لا يستحيي من الحق لا يحل أن تأتوا النساء في خشوشهن. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن شداد عن رجل عن قزيبة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. طريق أخرى قال أحمد حدثنا يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أبي أسامة ابن أسامة بن الهاد أن عبيد الله بن حسين الوالدي حدثه أن عبد الله الواقفي حدثه أن قزيمة بن ثابت الخطمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. رواه النسائي بن ماجه من طرق عن قزيمة بن ثابت وفي إسناد اختلاف كثير. قال استحيوا إن الله لا يستحي من الحق قال حدثنا آخر قال حسن بن ثوبان حسن بن ثوبان عن ليس عن حدثنا قال أبو زاد الترمذي والنسائي قال حدثنا أبو سعيد من الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا وامرأة أو امرأة في دبر. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرج ابن حبان في صحيح وصححه ابن حزم أيضا. ولكن رواه النسائي أيضا عن الناد عن وكيع عن الضحاك به موقوفا. وقال عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي ان رجلا سال ابن عباس عن اثنين المرض في دبرها فقال تسالني عن الكفر اسناده صحيح. وكذا رواه النسائي من طريق ابن مبارك عن معمر به نحوه. وقال عبد بن حميد ايضا في تفسيره حدثنا ابراهيم بن الحكم عن ابي عن عكرمه قال جاء رجل من ابن عباس فقال اني كنت اتي اهلي في دبرها سمعت قول الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أناشيتم فظننت أن ذلك لي حلال. فقال يا لكع إنما قوله فأتوا حرثكم أناشيتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومديرة في أقبالهن لا تعدوا ذلك إلى غيره. قال عبد الحيض بتكسيره حدثنا إبراهيم الحكم عن أبي عن الكلمة قال جاء رجل من ابن عباس وقال إني كنت آتي أهلي في دبرها. حديث الآخر قال إمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عامر بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وقال عبد الله قال عبد الله بن أحمد حدثني هدبة قال حدثنا همام قال سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال قتادة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى. قال قتادة حدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال وهل يفعل ذلك إلا كافر. قال أحد حدثنا هدبة قال حدثنا أمام حديث آخر حديث آخر حدثنا حماد قال حمام ما فيها ولا حدثنا هدبة ولا حدثنا حمام القبله حمام بتاع عبد الله بن أحمد قال سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته وقال عبد الله بن أحمد فوق حدثنا لا لا حديث آخر طوالي حديث آخر قال الإمام حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قتادة قال حدثنا قتادة عن ابن شعيب عن جدي همام ده من التحت أيوة ده من التحت اضرب عليه قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا قتادة صمد عن قتادة شكر الله وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة بن ابي ايوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله وهذا صح والله اعلم. وكذا روى عبد بن حميد عن يزيد بن راء بن هارون عن حميد العرج عن عمرو بن شعيب عن ابي عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله. طريق اخرى قال جعفر الفريابي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به والناجح يده وناجح البهيمة وناجح المرأة في ذبورها وجامع بين المرأة وابنتها والزانية بحليلة جاره ومؤذي جاره حتى ومؤذي جاره حتى يلعنه. ابن اللهيعة وشيخه ضعيفان. حديث آخر قال الإمام حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان بن عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلح قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق. وأخرجه أحمد أيضا عن أبي معاوية وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضا عن عاصم الأحول به فيه زيادة وقال هو حديث حسن من الناس. من يريد هذا الحديث من مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل والصحيح أنه علي بن طلح. حديثنا آخر قال الإمام قد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. مخلد مخلد مخلد مخلد مخلد مخلد مخلد مخلد مخلد مخلد مخلد مخلد مخلد مخلد. قال احمد ايضا حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن الحارث بن مخلد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل جامع امراته في دبرها. وكذا روى ابن ماجه من طريق سهيل من طريق سهيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن الحارث بن مخلد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراته في دبرها. وهكذا روى ابو داود والنسائي من طريق وكيع به. طريق اخرى قال الحافظ ابو نعيم الاصبهاني اخبرنا احمد بن القاسم بن ريان قال حدثنا ابو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا هناد ومحمد بن اسماعيل ونظله قال حدثنا وكيع وقال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراه في دبرها. ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي انما الذي فيه عن سهيل عن الحارث بن مخلد كما تقدم. قال شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي وروايه احمد بن القاسم ضيان هذا الحديث بهذا السند وهم منه وقد ضعفوه. طريق أخرى رواه مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى النساء في أدبارهن. ومسلم بن خالد فيه كلام والله أعلم. طريق أخرى لا شيء خالد شافه كان. وجد عنده في النساء كمان طريق أخرى رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد. وقال الترمذي ضعف البخاري هذا الحديث والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة لا يتابع على حديثه. أبي أبو تميمة يعني؟ قال نسي حدثنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء لا أتاتوا النساء في أدبارهن. تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ قال هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد. فإن كان عبد الملك سمعه من عبد سعيد فإنما سمعه بعد الاختلاط. وقد روى الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. انتهى كلامه. قد أجاد وأحسن الانتقاد إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة الكناني وهو ثقة. ولكن تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وابن حبان وقال لا يجوز الاحتجاج به فالله أعلم. وقد تابع زيد بن يحيى بن عبيد عن سعيد بن عبد العزيز وروي من طريقين آخرين على أبي سلمة ولا يصح منها شيء. طريق أخرى قال أن سيحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قال إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر. ثم رواه عن بلدار عن عبد الرحمن به قال من أتى امرأة في دبرها تلك كفرة. هكذا رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفة. وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفة. كفرة وروى بكر بن خنيس بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى شيئا من الرجال والنساء في الادبار فقد كفر. والموقوف اصح. وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الائمه وتركه اخر. قال: قال محمد حديث اخر. قال يعني بهذه الافعال من البلوى نعم لكن قام اولوها لهم يعني بانه هذا الزجر يعني. ورواه بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد المجاهد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى شيئا من الرجال والنساء في الادبار فقد كفر. والوقوف اصح. بكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الائمه وتركه اخر. حديث اخر. قال: قال محمد بن عمان البلخي حدثنا وكيع قال حدثني زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن ابي عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن زيد بن يزيد بن الهاد قال عن ابن يزيد نعم عبيد الله عبيد الله عن عبيد الله بن يزيد بن الهاد قال: قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يستحي من الحق لا تاتوا النساء بادبارين. قد رواه النسائي قال حدثنا سعيد بن يعقوب ابن يعقوب الطالقاني عن عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن ابي عن ابن الهاد عن عمر قال: قال قال لا تاتوا النساء بادبارين. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي حكيم كذا عن زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن الهاد الليثي قال: قال عمر رضي الله عنه: استحيوا من الله فان الله لا يستحي من الحق لا تاتوا النساء بادبارهن. والموقوف اصح. حديث اخر. قال الامام احمد حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ قال حدثنا شعبه عن عاصم الاحوال عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن يزيد او يزيد بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يستحي من الحق لا تاتوا النساء في اسفاههن. وكذا رواه غير واحد من شعبة رواه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحوال عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن علي والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم. والله أعلم. حديث آخر. قال أبو بكر معلش قاصد شنو الموقوف صح يا مولانا؟ نعم عندما ساق لا ترى عمر أيوه بعده قال الموقوف صح. ماذا يقصد بالموقوف صح يعني؟ كلام السلف يعني ما عن عمر ضاف يعني هنا يعني الوقف على التوسع كذا يعني. أي نعم عندك مرفوع عندك؟ ايوه في العدد فوقك يعني فوق كان بجاب لي نفسي ستبس دليل للطريق عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم احنا نتابع عن عمر وكان صحيح يعني لا يرفع يعني لا يرفع عمر الروايات هذه كل الروايات ما فيها شيء مرفوع اصلا المرفوع بيكون فيه خلل يعني ضعيف ولا موقع او شيء منقطع كل الاحاديث في يعني مراتب اي نعم التصدق بالدينار او بالدينار واحاديث هذه الوصية الصغرى وكذا كلها كلام سلف يعني ما صح فيها شيء ما فيها شيء مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام كلام جميل نعم كلام جميل نعم لكن زي ما ذكر الشيخ شروط يعني لكن قال كأنه أشبه بمسائل الإجماع يعني هذه بالنهي يعني أشبه بمسائل الإجماع تتابع السلف على القول تتابع السلف وما نسب لمالك هذا في الكتاب أنه يعني إباحة الدور دور المرأة للرجل هذا لا يصح الكتاب لأنه زور يعني كذب عليه وكذلك ما نسب إلى ابن عمر يعني إباحة الدور للرجل من المرأة هذا لا يصح وكونه يعني نافع كذاب أو يعني كذب هذا العبد على سيده هذه والله ما تصح يعني يعني يقولون يعني في أي مسائل يعني قال هذا العبد يعني كذب كما كذب العبد يعجم على سيده هذه كلها ما صحيحة لأن المسائل أصلا كلها ما صحيحة أي لما كان هذه المسائل يعني الدعية لها أن هؤلاء العبيد أنهم كذبوا ولما هي تكون غير موجودة يبقى ما في عبيد كذب ولا عبيد صدق ولا مش كذا أي نعم وأصلا يعني ولا أنا في شيء ثابت عن السلف أو زي ما السلف قال بجواز النكاح في الدبر ولا مبين على ما في شيء صحيح يعني هو موجود لكن ما في شيء صحيح نعم والآية زاد نساؤكم حسن لكم هذه لا ظاهرة يعني إلا القبل أي عربي الناشيتون يعني هذه مطلقة مبينة بالآية الأخرى آية المحيض هذه من حيث أمركم الله أي وقالوا لهم حل الولد كلهم قالوا حل الولد هذا فما يحتاج يعني في الغالب يعني زي ما قال صاحب الأضواء يعني ما يحتاج إلى كلام كثير يعني في هذا الموضوع أو هذا يعني المحل ليه لأنه الآية ظاهرة الآية ظاهرة يعني واضحة أو الآيتين مع بعض وفيها ما فيها من التذكير بالله سبحانه وتعالى والتبشير وفيها يعني كلام يعني ما أنه يتكلم عن كلام أعلم أنكم مراقبون عند الناس يعني غليظ مش لا لا لا يقال إلا في القبائل لكن الله سبحانه وتعالى جعلوا من تمام الأفعال وحسن الأفعال وجمالها ولأنه في يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ونتكلم على زي الكلام يعني جليل يعني قال سبحان الله يعني هذه المسائل تذكر يعني مع تقوى الله سبحانه وتعالى حتى في الإله يعني فإن فاؤوا فإن الله فإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. أيوة قال فإن عدم الطلاق الله سبحانه لا لا لا يرضى عن الطلاق. ولذلك قال فإن الله سميع عليم وأما هذه قال فإن الله غفور رحيم يعني الآيات تعقيب عليها يعني أواخرها يعني كما يقولون يعني تدل على ما في هذه يعني الأفعال أنها ما قبيحة يعني. القبيح هو فعلا الضد هذا هو القبيح يعني ما صح هذا الصحابة هل هو يدور بين التكفير والمعصية هذا والله يدور بين التكفير والمعصية أي نعم وقالوا بعد ذلك قالوا يستحل قال لي أنا والله زوجتي وأنا حر فيها كما يعني أشاء أنا كأنه سمعت قضية كان حدثني بها يقول شيخ أكرم ولعلها وقعت عندهم يعني في شعبه وكذا واحد يعني قاضي يعني المرأة قالت الرجل يعني ما يرضى يعني في المحل فالقاضي لما استبشروا قال أي قال هذه زوجتي أنا وأنا حر فيها وربنا قال أنا أشيد فقال لي إذا أنت صريت على هذا إحنا نفسخ منك العبد يعني قال هذا يا كفر أو يؤدي إلى الكفر عن نفسه لا يعني هذا كلام يعني لما عرضوا عليه كثير كلام صحيح يعني إحنا نزلنا بهذا المعنى ذات نفس الفتوى إذا أصر يعني بعد ما يعني بينوا له وأزالوا عنه شبهة الفهم في الآيتين ذلك يعني ما خلاص ما هو لازم يعني يفهم عندهم ما هو لازم يفهم يفهم قدام يفهم قدام حديثنا قال أبو الربلاء في سننه قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره عن أبي أبي القعقاع بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محاش النساء حرام قد روى إسماعيل بن الليث وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي عبد الله الشقيري اسمه سلمة بن تمام ثقة عن أبي القعقاع عن ابن مسعود موقوفة وهو أصح طريق أخرى قال ابن عدي حدثنا أبو عبد الله المحامي قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أعجازهن محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال هو الجزري وشيخه فيهما مقال وقد روي من حديث أبي بن كعب والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وغيرهم وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث والله أعلم. وقال الثوري عن الصلت بن مهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال سأل رجل عليا عن اتيان المرض في دبرها فقال سفلت سفل الله بك ألم تسمع قول الله عز وجل تأتون الفاحشة ما سبقتكم بها من أحد من العالمين سفلت سفل الله بك سفلت برضو سفلت وقال سفلت سفل الله بك ألم تسمع قول الله عز وجل تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين قد تقدم قول مسعود وابي الدغلاء وابي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك ها؟ عمر العمر عبد الحسن يعني لأن عمر هذا حوله يعني رواية حوله يعني جاب الكلام هو حوله كلام يعني أكيد كان يعني ابن عمر لأنه قال عبد الله بن عمر في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك على عبد الله بن عمر أو كذا أو كذا عمر ولا عمر نبقى عليه وخلاص كأنه هو ثبت مع عبد الله بن عمر قال أبو محمد عبد الله لأنه عنده أن عبد الله يعني من المجوزين يعني المجوزين يعني هي معه يعني الجماعة من شرائط يعني المجوزين هذا حتى في العبد يعني هاي العبد يعني مملوك جميل يمين وشمال شمال الشمال الشمال يا أخي يتبع الرخص مشكلة قال أبو محمد عبد الله بن عبد الله يسولنا الداري ابن عمر ابن عمر ابن عمر قال أبو عبد الله محمد قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الداري في سنة حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أنحمض لهن قال وما التحميض فذكر الدبر فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل مرة واحدة صح؟ مكرر يحتمل نعم يحتمل مرة واحدة مكتوبة نعم خطأ ولا رواية ولا شيء فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم وقال ابن جرير حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد عبد الرحمن عندنا أحمد بن عبد الرحمن عندنا أحمد بن عبد الرحمن أحمد بن أبي الغمر فقط أحمد قال أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد ابن أبي الغمر قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له يا أبا عبد الله إن الناس يرهون عن سالم بن عبد الله أنه قال كذب العبد أو قال العلج على أبي فقال مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر مثل ما قال نافع فقيل له فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري فنحمض لهن فقال وما التحميض فذكر له الدبر فقال ابن عمر أف أف وهل يفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة الأخبار عن أبي الحباب أن ابن عمر مثل ما قال نافع وهو كذب العبد أو العلج على أبي ما في عبد الله لا أبي عبد الله لا وروى النسائي عن ربيعة بن سليمان عن أصبغ بن الفرج الفقيه قال حدثنا عبد الرحمن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال وما التحميض قال قلت فنأتيهن في أدبارهن فقال أف أف ويعمل ذلك هذا أو يعمل هذا مسلم قال لمالك فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال لا بأس به وروى النسائي أيضا عن طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها وروى معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك وروى معمر بن عيسى وروى معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني إسماعيل بن حصن حسين بالسين اسماعيل بن حسين قال حدثني اسرائيل بن رواح قال سألت مالك ابن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن قال ما أنتم قوم عرب إلا ما أنتم إلا إلا ما أنتم إلا قوم العرب، هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع لا تعدل الفرض؟ قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال يكذبون علي، يكذبون علي. هذا هو الثابت عنه، هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، هو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن الجبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فاعله الكفر، وهو مذهب جهور العلماء. وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوا عن ما يمالك في صحته عنه نظر. وقد روى ابن جرير في كتاب النكاح الذي جمعه عن يونس بن قال الطحاوي. عند قال الطحاوي روى أصبغ بن الفرج. عندك عبد الرحمن من يطلق على فعله وعلى فعله وعلى فعله رواية الطحاوي. قال الطحاوي روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال، يعني وقال المرأة في ذهولها، ثم قرأ نساؤكم حرث لكم، ثم قال فأي شيء أبين من هذا، أو قال فأي شيء أبين من هذا. هذه حكاية الطحاوي. الصبر دي كده دي متقدمة ودي متأخرة. وقد روى الحاكم عندك دي واحدة متأخرة وواحدة متقدمة. نعم شوف لو ما جاء فقرة كاملة عندك نقرأ ده برضو جاء جدا. نعم. وقد حكي في هذا الشيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوا عن مالك وفي صحته نظر. وقد روى ابن جرير في كتاب النكاح الذي جمعه عن يونس بن عبد العلاء عن ابن وهب عن مالك إباحته. وقد روى ابن جرير في كتاب النكاح خلوا الفقرة تنتهي، مرات تكون متقدمة وتأخر بس انتهي نشوف. وقال الطحاوي روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، يعني وطأ المرأة في دبرها، ثم قرأ نساؤكم حرث لكم، ثم قال فأي شيء أبين من هذا. هذه حكاية الطحاوي. قد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك، ولكن في الأسانيد ضعف شديد. وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك والله أعلم. وقال الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال. قد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي عن أبي العباس الأصم قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول فذكره. قال أبو نصر الصباط كان ربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب، يعني ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك، فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه والله أعلم. شيء موجودة بس انتم عندكم وقد روى ابن جرير في كتاب النكاح. نعم. وقال القطبي في تفسيره وممن ينسب الى هذا القول هو اباحه وطئ المراه في دبرها سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون. قال سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون، وهذا القول في العتبيه. وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى كتاب السر، وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر. ووقع هذا القول في العتبية. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين، وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن. هذا لفظه. قال وحكاه الكيهراسي الطبري عن محمد بن كعب القرظي أنه استدل على جواز ذلك بقوله أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، يعني مثله في من المباح. ثم رده بأن المراد بذلك ما خلق الله لهم من فروج النساء إلى أدبارهم. قلت وهذا هو الصواب، وما قاله القرطبي إن كان صحيحا إليه فخطأ. وقد صنف الناس بهذه المسألة مصنفات، منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إظهار إدبار من أجاز الوطأ في الأدبار. أبو العباس القرطبي الماخر ما هو جماعة الملكية عندهم تعرف إيش هو جماعة الملكية كتاب الذهب يتم بيجا يا مولانا؟ نعم كتاب الذهب يتذكره والله أنا شفته مخصوصة غالبا وما شفته يعني منشور. وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم أن ينزل الطاعات مع امتثال ما نهاكم عنه من ترك المحرمات، ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها وبشر المؤمنين أي المطيعين لله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم. وقال ابو جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا ما حدثني محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن عطاء قال وراه عن ابن عباس وقدموا لانفسكم قال يقول بسم الله التسميه عند الجماع. قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبي الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا. أنا زيادة في صمام واحد فيها الكلام فيها كذا. نعم. زيادة في صمام واحد إنه فيها كلام كذا. جت كلام قديم كذا ما أذكره. هل كانوا بعض الناس ضعفوها؟ فينا ضعفوا لكن صحيح في صمام واحد. صحيح حتى الرواية يعني. حتى الرواية نعم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور غفور حليم. قولوا تعالى لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها كقوله تعالى ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير كما قال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عنهم أمين منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. وهكذا رواه مسلم عن محمد وغفر عبد الرزاق به وروى أحمد عنه به. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام يحيى هو ابن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة. يلج ولا يلج؟ من استلج الكلام يلج ولا يلج؟ لا الله كان قديما كذا كذا واحد يشوف البخاري لأن يلج يعني يلج شو كأنه الله أعلم الثاني من استلج كأنه قريناه قبل أيام في التفسير البخاري مع الشيخ عمر استلج ما لقيته؟ استلج ولا ثانية؟ قلنا قال أن يلج يلج يلج يلج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمينه فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قال لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك. هو السؤال شنو معنا؟ نعم يلج ولا يلج؟ ها؟ يلج لا ولا يلج في مسلم يلج من استلج في أهله برضه في البخاري البخاري يلج في مسلم يلج كذا وأنه هو أنا في اليونانية كأنه بالفتح بالفتح قال قال وقوله لا بحجر أي يعني يلج قال بفتح اللام وهي اللام المؤكدة للقصر أيوه ويلج ويلج بكسر اللام ويجوز فتحها بعدها جيم من اللجاج وهون يتمادى في الأمر ويتبين له خطره وأصله اللجاج في اللغة هو الإصرار على شيء مطلقا وقال لجدته وأنا مؤكد للقصر بها بالله أن لا يعني فيها وشاش لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك أصنع الخير. وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي رحمهم الله. ويعيد ما قال هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. وثبت فيهما ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمره يا عبد الرحمن بن سمره لا تسال الاماره فانك ان اعطيتها من غير مساله وانت عليها وان اعطيتها عن مساله وكلت اليها فاذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا خليفة بن خياط قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. وروى أبو داود من طريق عبد الله بن الأحنس عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. ثم قال أبو داود: ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه وهي الصحاح. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا علي بن سير عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على قطيعة رحم أو معصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه. وهذا حديث ضعيف، لأن حارثة هذا هو ابن أبي الرجال، محمد بن عبد الرحمن متروك الحديث ضعيف عند الجميع. ثم روى ابن جرير عن ابن جبير وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة عليها. وقولوا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف، بل تجري على لساني عادة من غير تعقيد ولا تأكيد. كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه ولا جد فقال في حلفه واللات والوزى فليقل لا إله إلا الله. فهذا قاله لقوم حديث عهد بالجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف بالله من غير قصد. أمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولا كما قال في الآية الأخرى في الوعدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال أبو داود: باب لغو اليمين. حدثنا أحمد بن مسعدة الشامي قال حدثنا حسان عن ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم يعني الصحيح عن عطاء في لغو اليمين قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في وجهه كلا والله وبلا والله. ثم قال أبو داود: رواه داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائح عن عطاء عن عائشة موقوفة، ورواه الزهري عبد الملك ومالك بن مغول كله عن عطاء عن عائشة موقوفا أيضا. قلت: وكذا رواه ابن جريج وابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة موقوفة، ورواه ابن جرير عن النضر بن وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت لا والله وبلا والله. ثم رواه عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عنها، وبيه عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم عنها، وبيه عن سلمة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن روته عن عائشة في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال: ثم القوم يتداراون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتداراون في الأمر لا تعقد عليه لا تعقد عليه قلوبهم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده يعني من سليمان بن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في قول الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت: قول الرجل لا والله وبلا والله. وحدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا ابن لهيعتان بن الأسود عن عروة قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل لا والله وبلا والله، فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه أو عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد أقواله والشعبي وعكرمة في أحد قوليه وعطاء وقاسم محمد بن جاهد في أحد قوليه، وروى عروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه، وأبي قلابة والزهري ونحو ذلك. الوجه الثاني: قولي على يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا المؤمن قال أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما خلف عليه. ثم قال: وروي عن أبي هريرة بن عباس في أحد قوليه، وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه، وإبراهيم النخعي في أحد قوليه، والحسن وزرارة بن أوفى وأبي مالك وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومقول، ومقاتل وطاوس وقتادة وربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن موسى الحرشي قال حدثنا عبد الله بن أبي المرادي قال حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن بن أبي الحسن قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتظرون يعني يرمون ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه فرمى رجل من القوم فقال أصبت والله فقام رجل فقام نعم فقام رجل من القوم فقال أصبت والله فرمى رجل من القوم فرمى رجل من القوم فقال أصبت والله عندكم فقال أصبت والله أو قال فقام رجل من القوم فقال أصبت والله وأخطأت والله فقال الذي مع النبي عليه السلام حنث الرجل يا رسول الله قال كلا إيمان الرماة لهم لا كفارة فيها ولا عقوبة هذا مرسل حسن عن الحسن وقال ابن أبي حاتم وروي عن عائشة القولان جميعا حدثنا عصام بن رواد قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شيبان عن جابر بن طيب بن أبي رواح عن عائشة قالت هو قوله لا والله وبلى والله هو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. أقوال أخرى قال عبد الرزاق عن هشام عن المغيرة عن إبراهيم هو الرجل يعرض على شيء ثم ينساه وقال زيد بن أسلم هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا أخرجني له من مالي إن لم آتيك غدا وهو هذا. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عطاء عن طاوس عن ابن عباس قال له اليمين أنت حليفة وأنت غضبان وأخبرني أبي قال حدثنا أبو الجماهير قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثني أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال له اليمين أن تحرم ما حل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال أبو داود حدثنا علي بن حسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد وقال أبو داود باب اليمين في القضاء قال حدثنا محمد بن منهال قال أنبانا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن خوين الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن قسمتي فكل مال لي زيد تاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل ولا في قطيعة الرحم ولا في ما لا تملك. وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال ابن عباس مجاهد غير واحد هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد غيره هي كقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يا والله غفور حليم غفور لعباده حليم عليهم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أولاد الحريف ده كيف أخرجني الله من مالي وعندي وهذا يكون كلام كثير عند أهل الأخ خلاص ورأس ما كان على نية الله التأكيد هو يعني فيه كفارة حسب الإنسان يعني حتى جواز يعني عن جواز الحريف الحلف هذا الكعبة وكذا الإيلاء الحلف. فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها. فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر وليس لها مطالبة بالفيئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل إلى 29 وقال الشهر 29 ولهما عن عمر بن الخطاب الشهر يكون 29 شهر يكون 29 ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه. فأما إذا زاد المدة أما إذا زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيئ أي جامعة وإما أن يطلقها فيجره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى للذين يؤلون أن يحلفون على ترك الجماع من نسائهم فيه دلالة على أن الإله يختص بالزوجات دون الجماع كما هو مذهب الجمهور. تربص أربعة أشهر أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب من الفيئة أو الطلاق. ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وكناية عن الجماع. وقاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد منهم ابن جرير رحمه الله. فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم في دلالة لأحد قولي العلماء هو القديم عن الشافعي أن المولي إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه. ويعتضد بما تقدم في الحديث أن عند الآية التي قبلها عن عبد المشعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والذي عليه الجمهور هو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح والله أعلم. قوله تعالى وإن عزم الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور من المتأخرين. وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وبه يقول ابن سيرين والقاسم وسالم والحسن وابو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن ذهب وعطاء وابو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وابراهيم النخعي والربيع بن انس والسدي وبه يقول ابن سيرين والقاسم وكان مسروق ولا سيرين ما احسن؟ شو المرات يرتبونهم على الزمن؟ اي ومرات ما يرتبونهم الان قبل شوي قدم الشعبي على النخعي ولا على سعيد بن جبير لانه سعيد 94 مات وده مات 104 لكن ان كان الشعبي اكبر من سعيد ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية. قال سعيد المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم. وقيل إنها تطلق طلقة باينة وروي عن علي بن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت به يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وابو حنيفة والثوري والحسن بن صالح. وكل من قال إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليها. وقول الشافعي والذي عليه الجمهور من المتأخرين أنه يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا ولا يقع عليه بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا آل رجل من امرأته لم يقع عليه طلاق إن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي. وأخرجه البخاري. وقال الشافعي رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. قال الشافعي وقالوا ذلك ثلاثة أشهر. ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه يوقف المولي ثم قال وهكذا نقول وهو موافق لما روينا عن عمر بن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال الشافعي رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا عبد الله بن شبويه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي قال سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني من طريق سهيل. قلت هو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس. ويقول سعيد بن سيبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاوس ومحمد بن كعب والقاسم هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله واختيار بن جرير أيضا. هو قول ليث بن سعد بن إسحاق بن راهوي وأبي عبيد وأبي ثور وداود إسحاق بن راهوي وأبي عبيد وابي عبيد وابي ثور وداود وكل هؤلاء قالوا ان لم يفي الزم بالطلاق فان لم يطلق طلق عليه الحاكم. والطلقه تكون رجعيه لها رجعتها في العده وانفرد مالك بان قال لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العده وهذا غريب جدا. قد ذكر الفقهاء غيره في مناسبه تاجيل المولي باربعه اشهر الاثر الذي

بنت عبد الرحمن بن عبد حين دخلت الجنة الحيضة الثالثة، هذا معروف. ما قرأنا قرأوا ما وصل قرأوا وقرأوا وقف عند حفصة وصحيح أنها قالت كذا. المهم إذا دخلت الحيضة الثالثة وخلاص خرجت. طيب على قولين أحدهما أن المراد بها الأطهار. وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عائشة أنها قالت انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال الزهري فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقال صدق عروة قد جادل في ذلك ناس فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء. فقالت عائشة صدقتم وتدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك هو الأمر عندنا وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور وهو رواية عن أحمد. وسدلوا عليه بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي في الأطهار. ولما كان الطهر الذي تطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها. ولهذا قال هؤلاء إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة. وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها 32 يوما ولحظتان. واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر هو الأعشى ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الأصل رفعة لما ضاع فيها من قرون مورثة عزا وفي الحي رواية ثانية مورثة مالا وفي الأصل رفعة مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام طهر من نسائه لم يطهرن فيها. وقول ثانيا المراد بالأقراء الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخرون تغتسل منها وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها 33 يوما ولحظة. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن القمة قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءت امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. فقال عمر لعبد الله بن مسعود ما ترى؟ قال أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق رضي الله وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك بن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن مسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير عكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا الأقراء الحيض. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. وحكى عنه الأثرمون وقال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه. ويعيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق منذر بن المغيرة عن العنوة بن زبير فاطمة بن أبي بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي الصلاة أيام أقرائك. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرى هو الحيض. ولكن المنذر هذا قال في أبو حاتم مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن جرير أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم والإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا قد ذهب إليه بعض الأصوليين والله أعلم. وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو بن علاء العرب تسمي الحيض قرء وتسمي الطهر قرء وتسمي الطهر مع الحيض جميعا قرء. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر لا يختلف أهل العلم باللسان العربي والفقهاء أن القرى يراد به الحيض ويراد به الطهر وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. الطهور يعني هو سعى للارتياع يعني والقرب لأنه الحي يعني خلاص حزم نعم يعجل الجماعة انتهى خلاص يعني في مخارجة للملأ نعم أضرب الصواب يعني يا فهم أنا حيث الحيض يعني هو يعني أغرب الصواب إذا قلنا يعني هو يعني الطهر هو يعني يعني توزع للرجل معناه يملك إلى أن تطهر إذا طهرت خرجت لكن ما بيلزم بعد ذلك الغسل ولا بيلزم اللحظة التي قالوها الآن يعني بعض الطهور يعني احتمال يكون في قدرة احتمال يكون كذا هذا الذي قدروه يعني مثلا اللحظة واللحظتين يعني لكن كلام مالك أكثر الناس عليه وإن كان محتمل هذا وهذا مثل ما ذكره أبو عمر الآن يعني مجرد نزول الحيض عليها خلاص أي نعم الثالثة هذه على القول من الحيض أي نعم هل الطهر الذي طلقها فيه يعد من الأطهار ولا بعد تحيض الظهر كعادة الطهر طلقها ب لم يمسها فيه أي نعم يعد حسب واحد يعد إذا كان ما مسها نعم وقوله تعالى ولا يحل لهم انا القول الثاني مولانا وهو قال بعض الحيض الثالث من القضي حتى تعد بيبدأ اي نعم حسنا فهمتوا الكلام الشخصدار مجرد دخل الحيض الثالث عاد العدة انتهت يقول الحيض الثالثة ان عدتها انقضت هذه الظاهرة اي نعم انتهت فانت لكن ما كده بيش حد نايمه بقاء على الأطهار كده الأطهار كعدنا وما بقاء الحيضة مش حدوه الأطهار يعني الطهر الأول لأنه ما هو عند الحيضة الأولى هذه لو ما جاء الطهر ما تعتبر والثاني لو ما جاء الطهر ما تعتبر يعني كان تدخل في الثالثة يعني هذا تفسير يعني من قالوا ذلك يعني الطهر هذا يعني هو يعني سبب للحيضة اللي بعدها يعني كده معناه قول لك أبو ذلك عنه قريب يقول مالك أو واحد قول مالك لا لا لا إذا مجرد ما دخلت الحيضة الثالثة هذا يقول أكثر الناس مو قول مالك أكثر الناس أكثر الناس من العلم يعني وقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله الألفاظ المشتركة يعني ممكن تكون كذا وممكن تكون كذا يعني ما عليك زي ما ذكر الشاهد بعد الشاهد حديث مولانا ما شرح الحديث الفطور لم يمسع فيه الفطور لم يمسع ما داخل ثلاثة حيضات مش هي المعنى بتاع الآية نعم مش هو المعنى بتاع الآية ما هي ثلاثة حيضات ما هو طلقة في الفطور لم يمسع فيه نعم أعداد تجي الحيضة الأولى الحيضة الثانية الحيضة الثالثة تكون هو الفطور الذي لم يمسع فيه يعتد به إذا كم نعم يعني مسع بالطهر هذا ما معتبر نعم صحيح اي ما معتبر ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اي من حبل او حيض قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة بن عيينة نعم بن عتيبة الحكم بن عتيبة يخطئون فيه كثيرا مرة عتبة مرة عيينة مرة عتبة مرة عيينة مرة عتبة صغار التابعين نعم صغار التابعين صغار التابعين نعم جرى عن الفواهي والنفع كثيرا جدا الحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد وقوله إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهن على قول خلاف الحق ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن وتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك ويتعذر ذكرهن الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق إما استعجالا منهن لانقضاء العدة أو رغبة منهن في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان قوله تعالى ليست

ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون كلهم عنه كلهم عن هشام عن أبيه قال كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة. وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال والله لا أويك ولا أفارقك. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. قد رواه أبو بكر المردوي من طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزبير عن هشام عن أبي عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. وروى الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به ثم رواه عن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. قال هذا أصح ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به وقال صحيح الإسناد. ثم قال ابن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل محمد بن إسحاق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة. وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال والله لا أتركنك لا أيمن ولا ذات زوج. فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ففعل ذلك مرارا. فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلا وذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك. واختار هذا واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها وتطلق سراحها محسنا إليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال إذا طلق الرجل امرأته تطلقتين فليتق الله في الثالثة فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد العلاء قراءة قال أخبرنا نوح بن قال أخبرنا سفيان الثوري وقال حدثنا إسماعيل بن سميع قال سمعت أبا رزين يقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أين الثالثة؟ قال التسريح بإحسان. رواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه أخبرنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن إسماعيل بن سميع أن أبا رزين الأسدي يقول قال رجل يا رسول الله أرأيت قول الله الطلاق مرتان فإن الثالثة؟ قال التسريح بإحسان الثالثة. ورواه الإمام أحمد أيضا. وهكذا رواه سعيد بن منصور على المراسيل عن ابن الأغري أخذ بها قال ابن عبد الله عن إسماعيل بن الأسدي الآن يقول إن الطلاق مرتان يعني أين الثالثة؟ قالوا ما في يعني حتى يعني شيخ جمعنا صرصون من نيجيريا حتى عملوا له مناظرة وأقدا معنا دفعين صالح قال الطلاق مرتان وين تقع الصلاف وين السنة؟ قال ما في شيء صحيح يعني أسد مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو عجيب والله الصحابية ما قالت في شيء بعد الثلاث الصحابية ما قالت في شيء بعد الثلاث ما هو مرفوع طلقها بحضرة النبي ثلاثة عجيب ما هو ذات خطأ يعني غلط منه صحابي ذات غلط منه لأنه اللي عم أبو طلعت طيب إنه كان هو يعني خطأ غلط يعني طيب ما قوله عمر طلعت الثلاثة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وبكر وجيز من رضاها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله متأول يعني هم يا جماعة قلناها ما قاعد يدرسوها ويدرسوا الكتب هذا هم أفحموا إفحام شديد جدا جدا يعني حتى ما قامت له قائمة على ذلك أحسن أحسن وش أنت قلت يمشي هناك في الجبل ويشوف له غليمات الله يا ريته سويم ولا زعيم كبير يا مولانا مقدم من شيخ بن باز كان يعني كل سلف يعني سني رئيس الجماعة كان وهو من عجيب الأمور يا شيخنا ناس يقولوا السلف فهم السلف عقيدة السلف وكذا، ثم لا يطلعون على يعني يعني هذه الآية هذا الفهم يعني. طيب وين فهم السلف؟ القرآن ما عربي كله قاعد يقول كل هذا والله القرآن عربي، لكن لما سمعتها بهذا يعني يقول القرآن عربي يعني. بعدين هم أشياء ظاهرة واضحة وبينة ما بتحتاج لكلام ولا لتفسير ولا لتأويل. ما هو سؤال موجود، هذا اسمه المنذر ولا اسمه الخولاني ده، واحد مصري قبيح مرة واحدة، ما أعرف اسمه منذر ولا اسمه نزار ولا حاجة كده. وقال ما في حاجة ما يعني إلا يعني إنه مجرير ولا الشافعي ولا فلان ولا غير. قرآن ظاهر واضح وبين لغة عربية. قال كسروا علينا بالروايات ما صحيحة وما يعرف صحيح من الضعيف. حتى أذكر يعني واحد ولما قال يعني قال ابن جرير ده إنه كافر يعني صحح حديث الغرانيق وما صحه وما جماعة واحد مصري مقرم جاب له آية الحج. آية الحج ظاهرة كده صح؟ ألقى الشيطان على أمنية. أيوه قال الشيطان ألقى على أمنية من؟ الضمير يعلو. هاي اللي ما قال له الله يفتح دابرك ودابر أهلك كله ما يخلي لك واحد وراك أصلا ينتسب لك. ها؟ آمين يا رب. فهؤلاء يعني مشكلة زي صاحبنا هذا اللي اسمه مين هذا المصري اللي يكفر بالاتباع يكفر كل الناس. منو الصعيدي؟ الثاني ده اللي صاحب بشار كمان ولا؟ يا صعيدي محمود الصعيدي محمود خليل الصعيدي هذا كمان عنده كل الناس يعني ما في حاجة اسمها ظاهري ولا شافعي ولا حنبلي ولا فلان ولا فقه الجماعة ولا فقه الصحابة ولا كذا. السنة بس قد موجودة طبعا عنده معرفة كثيرة يعني في السنة يعني في الحفظ والاجتهاد ومعرفته وسوى ذلك. حتى انه زي ما ذكرت لي قلت انه ما يرى يعني الا الاطراف دي انها فيها خطا خلاص. اي شيء معنعم في اي كتاب معناه مصرح في محل اخر. وانه طلع على اشياء كثيره ما طلعوا عليها الناس يعني. حتى ناس بشار ذاته هو البوصله حقته الرجل ده بوصلته محمود خليل. فعنده الناس كلها خلاص. هو ما عنده شيخ. ها؟ ما عنده شيخ أصلاً، لكن بيقرأ كثير في الكتب، بيقرأ عاكف على الكتب. منكم من تطلع الشمس يمكن عنده في شقة بحققه في كتاب شهور ما نزل إلا مضى وما وطلنا شيخ. الله ما ضل. ما الحقيقة ما ضل. من دخل في العلم وحده خرج وحده. بقى عنده أتباع. كل واحد ما يكون جاهز. يكون قبل ما حلو ذاك. يعني يجيب حاجات. دين ما. ناس كثيرة بهذه الصورة يعني. يعني عنده المجرير عنده الشافعي يعني عنده الجماعة دين لأنهم ناس هوس قالوا هوا زعلان ما عندهم دين يعني. قال منو قال لكم تكلموا كذا؟ قال مين سمع له؟ وما جاكم الرسول فقلت لكم معناكم عنه فانتهوا. طيب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذكر العلماء في كثير من الآيات يدل على ماذا؟ معنى في حاجة يعني تغيب على الناس تعلموه. هاي لكن هذا يعني أمر عجيب يعني جاي منك تكون أنت وحدك يعني. النبي صلى الله عليه وسلم وحده دعا الناس كلهم ما شاء الله يعني كل يوم يسلموا كذا كذا. أنت 20 سنة ولا 30 سنة معك نفر ولا نفرين ومعك مرة ولا مرتين مشى يوم نسوان كذا بحق إذا مرضي. هاي كيف يا مولانا؟ ها؟ كيف؟ هاي والله مش عادي يقول انا. ما عندي سبيل مؤمنين يعني ما عارف يقول عدس بس. ايه ذكر الدفيل يا مولانا عشان كده. الدفيل يعني ما قال نايد العمراني ذكر قال انه يعني واحد جاء لمرح مقاع قال لها ابوك وامك اليوم يعني عندهم العرس في الجنه فهذه ملابس. أما الفرس متين حقتها واحدة لأمها وواحدة لأبيها هاي ما واخذ ومشى جاء الراي اللي وراها يا يعني شنو بيعرف كده والراي الحرامي قال انه هو يعني شاطر شديد فمشى وجالي وراه ها يقول له يعني لا الرجل ده قال انه لا لا لا لا لا لا لا لا الامير يحيى ولا الملك يحيى قال انه داير له رغبه عاوزه راس واحد كبير بعدين كل ما يلاقي واحد يلقاه كبير ده يجري ورا ده يجري كل واحد يلبي يقول له امسك لا لا لا لا هاي ويلاقي واحد يقول له هو يعني ده يعني شايف العدسات دي لا هو الان جاني وراي لفى ودور وجا شاق الحصان حق الراجل وسلوه الرجل ماشي قال لي زوجتي شنو؟ خلاص ما خلاص بقى زي واحد قال لي انا سابوه ما شاء الله عرسوا كل شيء وديناه الحصان يركب عليه هذا كله انتهى ناس العمران يا قال لي الحصان يركب عليه يقول لي راح حصان فالدنيا يعني دنيا كده بس لا حول ولا قوة الا بالله وقال وهكذا رواه سعيد المنصور هكذا رواه سعيد المنصور عن خالد بن عبد الله عن اسماعيل بن زكريا وابي معاويه عن اسماعيل بن سمي عن ابي رزين به وكذا رواه ابن مردوي ايضا مرسلا نعم عن ابي رزين به مرسلا وكذا رواه ابن مردوي ايضا عن طريق من طريق قيس بن الربيع عن اسماعيل بن سمي من طريق اسماعيل بن سمي على ابي رزين به مرسلا لسه جايك وراه المرضي ايضا من طريق عبد الله بن زياد عن اسماعيل بن سمي عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره ثم قال حدثنا عبد الله بن احمد بن عبد الرحيم قال حدثنا احمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبله قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن انس بن مالك وقال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فإن الثالثة قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ذكرت عبد الله بن جرير ولا عبيد الله عبيد الله بن جرير بن جبلة قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفسها عن طيب نفس منها فقد قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وأما إذا تشقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل أبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بعطاها ولا حرج عليها في بذلها له ولا حرج عليه في قبول ذلك منها ولهذا قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله الآية فأما إذا لم يكن لا عذر فسألت الابتداء منه فقد قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال جميعا حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيوة امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهكذا رواه الترمذي عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به وقال حسن وقال يروى عن أيوب عن أبي قلابة عن أسماء عن ثوبان ورواه عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفع وقال إمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أيوة امرأة سأل الزوجة الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث حماد بن زيد به طريق أخرى قال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن أبي إدريس عن أبي إدريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أيما امرأة سأل الزوجة الطلاق من غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة وقال المختلعات هن المنافقات ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن أبي قريظة عن مزاحم بن ذواد بن علي عن أبيه عن ليث هو ابن أبي سليم عن أبي الخطاب علبة صح عن مزاحم بن ذواد بن علبة عن أبيه عن ليث هو ابن أبي سليم عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلعاتهن المنافقات ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه ليس إسناده بالقوي حديث آخر قال ابن جرير حدثنا أبو قريظة قال حدثنا حفص بن بشر قال حدثنا قيس بن ربيع عن أشعث بن سواق عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات. قريب من هذا الوجه ضعيف. قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. حديثنا قال ابن ماجه حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا ابو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمي عبارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنه فتجد ريح الجنة وان ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف وأئمة الخلف إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز الرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله الآية. قالوا فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل والأصل عدمه. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزعي لو أخذ منها شيئا هو مضار لها وجب رده إليها وكان الطلاق رجعيا. قال مالك هو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار له عن بكر بن عبد الله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ من قوله وآتيت من هداهم قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. ورواه ابن جرير عنه هذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قيس. فذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأتي حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. ونذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. قال الإمام مالك في موطئ عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت أزعد بن زرارة عمرو بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل بن سعد أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك؟ فقالت لا أنا على ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبتي يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. فهكذا رواه الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده قال مثله. ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك والنسائي عن محمد بن مسلمة عن المقاس عن مالك به. حديث آخر عن عائشة قال أبو داود بن جرير قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو عمرو بن السدوسي عن عبد الله عن يعني ابن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت فكسر بعضها فأتت رسول الله نغضها نغضها نغضها هو النقطة هنا محلاتي نعم وضم النون نغضها نعم فكسر نقضها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت إليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتها فقال خذ بعض مالها وفارقها. وقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين فهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها. ففعل. هذا لفظ ابن جرير وابو عمرو السدوسي وهو سعيد بن سلمة بن أبي الحدث لكن ما صحيح هذا وابو عمرو السدوسي نعم هو سعيد بن سلمة بن أبي حسام بن أبي حسام ما نافع الحديث حديث الآخر فيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقال البخاري حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن يكره الكفر والإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين عليه حديقته. قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحديقة وطلقها تطليقة. وكذا روى النسائي عن أزهر بن جميل بن إسناده قال مثله. روى البخاري أيضا عن إسحاق الواسطي عن خالد هو ابن عبد الله الطحان عن خالد هو ابن مهران الحذاء عن إكرمة به نحوه. وكذا روى البخاري أيضا من طرق عليه عن إكرمة عن ابن عباس به وفي بعضها أنها قالت لا أطيقه تعني بغضا. وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن كلمة أن جميلة رضي الله عنها كذا قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم. الخلع طلاق هاي طلاق في ناس قالوا ما طلاق عندنا احنا فسخ فسخ نعم في ناس ما كانوا قالوا طلاق يعني لكن رجع انه طلاق يعني طلقه صدق الله هاي ما في رجع يعني ما هنا كيف بينون الصغرى والكبرى؟ نعم بينون الصغرى يعني ما في عده يعني ولا لا في عده حيره واحده قالوا ايوه يعني ما خلص يا بارك يعني بحيث لو ارادها او اراد الاستياء ما بيستياء لا يملك وهو فقد الجثه هاي بخلاف الاله يعني مشاهر رجع الا بعقد جديد الا بعقد جديد ان شاء الله خلاف الاله لانه الاله عنده يعني ان شاء طلقه وان شاء يملك له هاي يملك له ارتجع نعم بعد الحيضه هذا واحد ده بالله قبل ما تحيض مجرد ما حصل الخلع خلاص انقطعت الصلة بينه وبينها يعني بينهما شغل حيضة ولا ها؟ حيضة واحدة؟ والله الراجع فيه لأنها حيضة واحدة طيب إذا أراد أحد أن يحفظها يعني بعض الحيضة يجينا آه ممكن هاي إلا أن يظهر الحمد يعني شاهد الحيضة أو يتمدوا على شيء يعني أو ريبة حصل لها اكتئاب يعني يعتمدوا على القول بالحيضة شو يعني؟ نعم فتوهم بالحيضة دي يعني والله روايات كده يعني وإن كان ما تخلو من كلامه وجماعة كثيرة يعني من الفقهاء الصحابة والتابعين يعني قالوا بالحيضة الواحدة ما زي قولهم في الأمة يعني تنصيف القرآن أو حيضة تنصيف هذا كله يعني كلام أهل العلم يعني الفدية المذكورة بالآية مولانا مقيدة بالمهر للعقاري ولا نعم ولا عامة الفجر المذكورة في الآية مقيد بالمهر بما أعطاه يعني؟ كل ما أعطاني عندي والراجع لا يأخذ منها أكثر مما أعطاه هذا الراجع عند أهل العلم يعني الظاهر إنه هي تقتنع منه بأي شيء يعني لكن لفظك يعني كل ما أعطاني عندي فقال لا خذ يعني المال هذا ورد إليه هذا المال طيب علينا مولانا في موقعنا بعض المرات يكون في ذهاب غير المهر هل ترد هذه الأشياء كلها ولا بس المهر بس؟ وحسب العادة يعني العرف الآن يعني المهر المال يعطى ما داخل في المهر لأنك أنت ما تستحي إلا بالمال اللي أعطيته يعني ذهب وكذا والله مولانا المهر يكون حاجة قليلة ما أنا عرفت هاي لكن هذا ما بتستحي إلا الجلوس معها والاختلاء والسفر معها بخلاف لو أعطيت المهر وحصل العقد أو في ناس مجرد ما دفعت المهر قال لي أنا أعطيتك وأعطيتك خلاص وقال قبل مجرد ما أعطاه المهر وشهد فلان وفلان خلاص وهو حتى عندنا في المذهب الدخول يعني الدخول هذا عليها يعني وأصلا عندنا الإرشاد عند البناء عند الدخول يعني لكن لو دخل عليها يعني حتى ولو خلصة وفي الآخر هي زوجته يعني يؤدب ويعذر وكذا يعني ويؤدب ويعذر من مكنه يعني من أهل الزوجة ولا أي إنسان آخر يعني يعني يؤدب معه يعني باعتبار في شبهة يعني بخلاف لو أعطاها ذهب ولا أعطاها يعني نحال ولا أي حاجة يعني هذا ما هو فيه شبهة يعني لا ما يسمى يعني يسمى خطبة هاي لكن لو طالب به ممكن يعطى لو طالب به طالبهم كثير ما خلاص ثم وخليت يعطيه كثير شو بعدين يجي واحد ما بيقريها ينط بيقريها على الرسول ثلاث سنوات اربع سنوات ده ما مهر ده عشان ما تخرج ده مهر ما مهر هديه الكلام في الاشياء التي تعطى مع المهر نفسها يعني قلت الخير هاي المهر خلاص هذا يدخل مع المهر هذا يدخل نعم. والبعد المهر يدخل اما الذي قبله هم كلامهم ضيق على روحهم بيقول المهر المسمى أيوة. كده ده حاجه معينه مسموه أيوة. مسموه فين خلاص قال المهر المسمى خلاص يبقى ايه المهر المسمى هذا هذه حاجه ثانيه هو ده يعملوه يعملوه شغل رسمي لكن معروف انه المراه تعطى شيء يصلها هي صح كويس يصلها هي والمهر كله حقها هي اصلا كويس في اشياء تعطى للام وللكذا وللكذا حاجات كذا ما تعطى للام وكذا وكذا هذا ما يتخذ المال يعني الناس قلت الخير فالرجل ما داخل ما داخل لا قلت الخير قبل يعني قبل لا لا لا بعد الموافقه وكله بعد ما في ناس قبل الموافقه بيجوا بعد ما قبل المبدئية أيوة لا ما هو قبل ما يبنوا الموافق جايين عشان يزوجوا المرأة وكده يعني كلموهم قالوا إحنا جايين لكم مشا وقول جاءوا ونزلوا الحاجات هذا واختلوا في الساعة دي هو قادم يخلوهم يمشوا ما أصلا ولا يكون في جميل ولا أصلا يبقى الإشارة وضيع حاجة قلت الخير دي يعني خلاص قلت الخير دي يعني تضبط حسب العرف طبعا حسب العرف نعم حسب العرف قلت الخير ده ما حجز خلاص هاي ما هدوك خلاص هندوك يا هندوك ولا اللي اسمه الحق اسمه منو؟ حمدوك مقال حدثنا سليمان مقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب عن كريمة أن جميلة رضي الله عنها كذا قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم لكن قال الإمام عبد الله بن بطة حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ قال حدثنا أبو قاسم عبد الله بن حود بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن كريمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت بن قيس في ديني ولا خلق ولكنني أكره الكفر بعد الإسلام ولا أطيق بغضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه قضيقته قالت نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها قضيقته ولا يزداد قد رواه ابن مردوي في تفسيره عن موسى بن هارون قال حدثنا أزهر بن مروان القاشي قال حدثنا عبد الأعلى قال مثله وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان بإسناده مثله سواء وهو إسناد جيد مستقيم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا حسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جميلة ما كرهت من ثابت قالت والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا إلا أني كرهت دمامته فقال لها أتردين الحديقة قالت نعم فردت الحديقة وفرق بينهما يزيد عندك باقي رواه ابو القاسم البغوي عن عبيد الله القواريري عن عبد الاعلى مثله بل قال ابن جرير قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا حسين بن واقد جيد مستقيم جيد مستقيم ايوه بعد طوالي رواه ابو القاسم البغوي عن عبيد الله القواريري عن عبد الاعلى قال مثله بس لكن قال ابن جرير عندك كذا مشاء وقال ابن جرير ايوه وقال ابن جرير ايضا نعم وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد ايوه الى اخره وقال ابن جرير ايضا حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرات على فضيل عن ابي جرير كذا على الحريز جرير على ابن جرير ربي جرير انه سال عكرمه هل كان الخلق اصل قال كان ابن عباس يقول إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيت قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم إقاء وأقصرهم قامة وأقبهم وجه فقال زوجها يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي قال ما تقولين قالت نعم وإن شاء زدته قال ففرق بينهما قال ابن واجه حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما قالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذ دخل علي بصقت في وجهه فقال صلى الله عليه وسلم تردين علي حديقته قالت نعم فردت عليه حديقته قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ماجه حدثنا ابو كريم حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابي جده قد اختلف الائمه رحمه الله في انه هل يجوز للرجل ان يفاديها باكثر ما اعطاها فذهب الجمهور الى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به والناس ياخر الاسئله الاجوبه تجي قال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو بن عليه قال اخبرنا ايوب عن كثير مولى بن سمره ان عمر مولى ابن سمرة ابن ولا مولى سمرة ابن في يعني في الفصل مولى سمرة والتصويب من التخريج صح شنو ابن سمرة بالابن نعم مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثم دعا بها فقال كيف وجدت فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني وقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها. وعبد الرزاق المعمر الناهيو عن كثير مولى بن سمرة فذكر مثلها وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام. قال سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل، فلما أصبحت قال لها كيف وجدت مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال خذ ولع عقاصها. وقال البخاري وأجاز عثمان خلع دون عقاص رأسها. وقال عبد الرزاق أخبرنا مامر عبد الله بن محمد الناقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني. قالت فكانت مني زلة يوما، فقلت له اخترع منك بكل شيء أملكه. قال نعم. قالت ففعلت. قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، أو قالت ما دون عقاص الرأس. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل أو كثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر بن عباس ومجاهد كلمة إبراهيم النخعي وقبيصة بن ذئب والحسن بن صالح وعثمان البتي، وهذا مذهب مالك والليثي والشافعي وأبي ثور واختار ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز زيادة عليه، فإذا ازداد جاز في القضاء، وإن كان الإضرار من جهته لم يجوز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد بن عبيد وإسحاق بن راهويه لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس. وقال معمر الحكم كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال أوزعي القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. قلت ويستدل لهذا القول ما تقدم من رواية قتادة عن كلمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وبما روى عبد بن حميد حيث قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة، وحملوا معنى الآية على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من الذي ولا فلا جناح عليهما فيما افتدت به أيوه. أي من الذي أعطاها لتقدم قوله لا تأخذوا ما آتيتموهن شأن إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من ذلك. وهكذا كان يقرأه الربيع بن أنس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه. وراه ابن جرير هذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فصل. قال الشافعي اختلف أصحابنا في القول فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت بعد منه يتزوجها إن شاء، لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان قرأ إلى أن يتراجع. قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن عمرو عن كلمة قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال نعم ليس الخلع بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع شيء. ثم قرأ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقرأ فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه من أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ، وهو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر وقال طاووس بن عكرمة وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري وهو مذهب الشافعي القديم وهو ظاهر الآية الكريمة. والقول الثاني في الخلع أنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن جهمان مولى الأسلميين عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد فأتى عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا وهو ما سميت. قال الشافعي ولا أعرف جمهان جمهان في واحد جمهان والثاني جهمان لتقديم الميم. وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر والله أعلم. وقد روي نحوه عن عمر وعلي بن مسعود بن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي في الجديد، غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة، وإنما ثلاثا فثلاث. وللشافعي قول آخر في القول هو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعاري عن النية فليس هو بشيء بالكلية. هو الفصل ما هو خلاف يعني عن النية النية صح يا شيخ مولانا؟ عندنا البينة، يعني البينة النية وعلي عن النية. ما هو عندنا المرتد، يعني المرتد اللي هو يعني فسق ولا طلاق، يعني باين. هو عند المالكية والحنفية إذا يعني حتى إذا رجع ما ترجع له إلا بعقد جديد، لكن عندهم ما هو طلاق يعني إن كان بينونة يعني صغرى، يعني إذا عاد الإسلام لا تحسب عليه، لا بد له من العقد الجديد يعني. هل تحسب؟ نعم. هل تحسب عليه؟ عند المالكية ما هي مثلا تحسب هذه، ما هم الشافعية والحنابل عندهم فسخ أنا ما محسوبة، ما دام رجعت إليه. عند المالكية إنها يعني فسخ وطلاق، الحنفية والمالكية فسخ وطلاق. مسألة وذهب مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد واسحاق والراهوي في رواية عنهما، وهي المشهورة، الى ان المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء ان كانت مما تحيض. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وابو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وابراهيم النخعي وابو عياض وجلاس بن عمرو وقتادة وسفيان الثوري. ها خلاص عمر ولا عمر؟ هو خلاف من عمر، لكن ده من عمر. إن الخلاف من عمر. أنا صحيح أنا من عمر. لا لا. خلاص ابن عمري. وإيش مو كده مشان مولانا؟ الله صاعد. خلاص ابن عمري وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي وليث بن سعد وأبو عبيد. قال الترمذي هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وما أخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات. والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها. قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن من الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان رضي الله عنه فقال تعتد بحيضة. قال وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان، فكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدته عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عدة المخترعة حيضة. حدثنا عبد الرحمن بن حمد المحاربي عن ليث عن طوس عن ابن عباس قال عدتها حيضة. وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكرهم ممن يقول إن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا. واحتجوا لذلك ما رواه أبو داود والترمذي، وحيث قال كل منهما حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال حدثنا علي بن بحر الحجر علي بن بحر قال أخونا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن العباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. ثم قال الترمذي حسن غريب، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا. إذن آخر قال الترمذي حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن ربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أمرت أن تعتد بحيضة. قالت الترمذي صحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. طريق أخرى قال ابن ماجه حدثنا علي بن سلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك، قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت عثمان ماذا علي من العدة، قال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة. قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثوب بن عيس فاختلعت منه. قد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي سلمة عن محمد بن الرحمن بن ثوبان عن ربيعة بنت معوذ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة. مثلا وليس للبخاري أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وما هان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها واختيار أبي ثوري رحمه الله. وقال سفيان الثوري إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها، وإن كان سمى طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة. ومن يقول داود بن علي الظاهري واتفق الجميع على أن المختلع أن يتزوجها في العدة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره، هو قول شاذ مردود. مسألة وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال من العلماء. أحدها ليس حق بها ملا هو يعني هي اما في العده اذا داير يتزوجها الا يتزوجها بعقد صح؟ الا بعقد هذا صحيح. هل هو حق بها؟ الاول يعني شاذة اذا جاء غيره في نفس الوكيده تقدم زوج الناس ثانيين هل هو حق بها؟ اذا وافقت فيها زي الناس. حدو ليس له ذلك لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه به. يقول ابن عباس بن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق والراهوي وأبو ثور. والثاني قال مالك إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع، وإن سكت بينهما لم يقع. قال ابن عبد البر هذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. والثالث أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري. والأوزاعي به يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحكم وحماد بن أبي سليمان وروي ذلك الحكم. الحاكم ده ما موجود هنا مشكلة. الحكم بن عتيبة ذلك. نعم. عندنا بين الزهري والحكم الحاكم. هاي الحاكم في خطأ. خطأ. نعم. وريا ذلك ما في حاكم في الموضوع ده ما في حاكم ولا ما يشافوني ولا غيره. وريا ذلك عن مسعود بن الدرداء وقال ابن عبد الله وقال ابن عبد البر وليس ذلك بثابت عنهما. مسعود بن الدرداء قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها لكم في حدود الله فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارما فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير إنسان فلا تسألوا عنها. قد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة حرام كما هو مذهب المالكية ونوافقهم، إنما السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله الطلاق مرتان. ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير ابن بكير عن أبي عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية زي ما كان بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي هذا الكثير كما سمعتم ذكرنا أيوة نعم. ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث طلقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله أنا أقتل فيه انقطاع. خلاص هذا باب ثاني يعني. شكر الله ولكم ولاد حلو له من بعد. شكر الله ولكم وأحسن إليكم وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإلى القراءة القادمة غدا إن شاء الله إن شئت يوم من أيام الله. ما شاء الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تجلو زيد زواج شيخ التاج اليوم وبكون انتهى.